فبعد أن أمر بالرحيل كانت عائشة رضي الله عنها لها حاجة في نفسها فخرجت وابتعدت قليلا عن الجيش. ولما كانت قافلة وجدت عقدا لها من خرز كان في عنقها انقطع، فتتبعت أثرها تريد عقدها وتأخرت ووجدت العقد، وهي راجعة إلى مكانها وجدت الجيش ارتحلوا ولم تجد أحدا. وهذا كان في الحجاب، هي تدخل هودجها وهم يرفعون الهودج ويشدوه على البعير، فهم أخذوا الهودج وشدوه على البعير وهي بنت صغيرة خفيفة، ولم يريبهم أنه خفيف، لم ينتبهوا. وذهب الجيش فجاءت لمكانها فلم تجد أحدا، فرجعت للمكان التي كانت فيه وجلست، ثم غلبتها عينها فنامت، واستمرت في نومها حتى جاء صفوان بن معطل، فإذا هو يسترجع، فاستيقظت على استرجاعه فابتعد عنها وركبت البعير وتلثمت وأخذ بخطام البعير ولم يكلمها حتى صار الوغرة يعني القيلولة، فجاء إلى الجيش ووجدهم نزلوا، فجاء الشيطان وبعض الذين في قلوبهم بعض المرض وبعض الشيء ولاكوا القضية وتحركوا فيها، ما سلمت منه ولا سلم منها. وكان الذي تولى كبره كما قال العلماء عبد الله بن أبي بن سلول. قالت عائشة فلما جئنا وعكت وجلست شهرا وأنا مريضة، ولكن يريبني من النبي صلى الله عليه وسلم أني كنت أرى فيه من الرحمة والعطف علي ما لم أجده في هذا المرض، فكان يأتي ويقول كيف تيكم، كيف تيكم أي صاحبتكم. فلما نقشت من المرض خرجت مع أم مصطح بن أثاثة وهو ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه، وكانت النساء في ذلك الزمن يخرجن لحاجتهن في الليل من الليل إلى الليل، وكانوا على عادة العرب لا يريدون الكنف في البيوت ويتأففون منها. وهي راجعة عثرت في مرطها أو في ثيابها فقالت تعس مصطح، فقالت لها أتقولين هذا لرجل شهد بدرا؟ قالت يا هنتاه أما سمعت ما قال؟ وأخبرتها بالقصة. فلما جاءت لبيتها وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له أتأذن لي أن أزور أبوي؟ فأذن لها. فلما جاءت قالت لأمها ماذا يقول الناس؟ قالت يا بنية هوني على نفسك، لأن لم تكن امرأة وضيئة عند رجل وله ضرائر إلا شوشوا عليها، فهوني عليك. فهي بنت صغيرة ما تمالكت فجلست تبكي طول الليل تبكي، وفي الصباح تبكي، ومن الليلة الثانية تبكي، يومين يوم وليلتين وهي تبكي، حتى قالت ظننت أن البكاء فالق كبدي. استأذنت عليها امرأة من الأنصار وجلست تبكي معها، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ودخل وجلس، وما جلس قبل ذلك منذ شهر. فقال: يا عائشة، إن كنت ألممت بسوء فتوبي إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه وتاب تاب الله عليه. ثم جاء لعلي وأسامة واستشارهما، ثم سأل بريرة، فقال علي: النساء وغيرها كثير، ولم يضيق الله عليك، واسأل الجارية تصدق. وقال لأسامة: يا رسول الله، أهلك وما رأينا إلا خير. بريرة قالت: والله ما رأيت فيها إلا الخير، إلا أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأكله الداجن. بعدين قام النبي صلى الله عليه وسلم وقال: من يعذرني من رجل بلغني عنه الكلام في أهلي، وما رأيت عن أهلي إلا خيرا، والكلام عن رجل لم يدخل بيتي في غيبتي ولم أعلم عنه إلا خيرا. فقال سعد بن معاذ: يا رسول الله، إن كان من الأنصار، إن كان من الأوس تأمرنا فيش، فإن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج فتأمرنا فيه فنقتله. فجاء لسعد بن عبادة الحمية وقال: كذبت، لا تستطيع أن تقتله، ولو كان من أقربائك ما قلت هذا. فقال أسيد بن حضير، وكان من أقرباء سعد بن معاذ: كذبت أنت، إنك تنافح عن المنافقين. فقام بينهم كلام، فلم يدأ النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى انتهى هذا. فقالت عائشة: لأبيها أجب عني. قال: ما لا أقول، ما عندي شيء أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لأمها: أجيبي عني. قالت: ما لا أقول، ما عندي شيء أقوله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: وأنا حديثة عهد صغيرة، حديثة سن، ولا أحفظ من القرآن كثيرا. فقالت: ما لي ولكم إلا صاحب يعقوب، إلا صاحب يوسف. قال: ونسيت يعقوب، لم أعرف اسمه. إن قلت لكم الكذب والله يعلم إنه كذب صدقتموني، وإن قلت لكم الحق والله يعلم إنه له الحق كذبتموني، ولكن أمري صبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. وكنت موقنا أن ربي يبرئني، ولكن لشأني عندي أهون علي من أن ينزل في القرآن، ولكن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا يبرئني بها. فلم يخرج نبي الله صلوات الله وسلامه عليه من عندهم حتى جاءه ما يأتيه من البرحاء، وهو الوحي، وإذا جاءه يتفصد منه العرق في اليوم الشاتي لشدة الوحي. فلما سري عنه فإذا هو يتسرر وجهه ويبرق ويبتسم ويقول: أما الله يا عائشة فقد برأك، أما الله فقد برأك. فقالت لها أمها: قومي فاحمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أقوم ولا أحمد إلا الله جل وعلا، فإنه هو الذي برأني. فأنزل الله تعالى: إن الذين جاءوا أتوا بالإفك شدة الكذب عصبة جماعة منكم أقل من العشرة، لا تحسبوه، لا تظنوه وتعتقدوه ذلك شرا لكم، بل هو خير لكم لما فيه من الأجر العظيم لصفوان ولعائشة، ولما فيه من نزول الوحي، ولما فيه من التبرئة، ولما فيه أيضا من بيان كذب هؤلاء وعقوبة بعضهم كما سيأتي، بل هو خير لكم لكل امرئ منهم، لكل واحد منهم ما اكتسب من الإثم، كل واحد له حظه من الإثم، والذي تولى كبره أو كبره منهم له عذاب عظيم. قالوا ذلك عبد الله ابن أبي بن سلول عياذا بالله. وهل حد عبد الله؟ قيل لم يحد، وقيل حد ثلاثة: حسان وحمنة ومصطح بن أثاثة. قيل هؤلاء حدوا وقيل لم يحدوا، والذي يرجحه الجمهور على أن الحديث فيه كلام، ولكن لعله صالح، ولعل الثلاثة حدوا: مصطح وحمنة وحسان. أما عبد الله فكأن كثير من العلماء يقول لم يحد، ويكفيه ما ينتظره عياذا بالله في الآخرة. أما زينب بنت جحش رضي الله عنها حماها الله بالورع، فلما سألها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: سمعي وبصري وما رأيت إلا خيرا أحمي نفسي. أما أختها حمنة فبدأت تنافح عنها فوقعت فيما لا ينبغي أن تقع فيه: لولا إن سمعتموه، لولا هنا تحضيرية، هلا إن سمعتموه، ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. كان الأولى بكم إذا سمعتم ذلك نزلتم عائشة وصفوان منزلة أنفسكم ولم تقبلوا ذلك وكذبتموه وقلتم هذا كذب، لأن هؤلاء عرفوا بالفضل وبالاستقامة ومكانتهم معروفة، فالوقوع فيهم أمر لا يجوز ولا ينبغي، ولا تزول عدالة المسلم إلا بيقين، ولا يقين ولا شيء في ذلك. اعتقد المسلمون بإخوانهم ما يعتقدون في أنفسهم، ولذلك أبو أيوب الأنصاري قال لزوجه: لو كنت أنت تفعلين؟ قالت: لا والله. قال: عائشة أفضل منك؟ قالت: نعم. وقالوا هذا إفك مبين، هذا كذب عظيم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. هل لا جاءوا على ذلك بأربعة شهداء يشهدون ويعاينون ليكون حقا وليكون صدقا؟ لأن هذا الأمر لا يثبت إلا بأربعة شهود يعاينون حرصا على حفظ الأعراض وعلى الستر على المسلمين. فإن لم يأتوا بالشهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك في شرعه هم الكاذبون. إذا رأى ثلاثة شخصا يقارف الفاحش عياذا بالله فلا يحل لهم الإخبار حتى يبحثوا عن رابع، فإن جاءوا ثلاثة ولم يأتوا بالرابع فهم في شرع الله كذبة، لأنهم أخبروا بما لا يحل لهم الإخبار به. فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله، أي في شرعه كذبة لإخبارهم بما لا يحل الإخبار به، لكن لهم أن يبحثوا عن رابع، ولهم أن ينظروا إلى العورة ليثبتوا الشهادة فيوقعوا الحد على من فعل ذلك. أما ولم يأتوا بأربعة فليس لهم إلا السكوت، لأنهم إن تكلموا جلدوا واعتبروا قذفة، لا بد من إكمال الشهادة، وإلا كانوا كذب في شرع الله. وهذا غاية في الستر وفي عدم قبول الإسلام، أن ينال من الأعراض أو أن تنتهك وأن تحاط بسياج، والذي عنده جريمة حتما لا بد أن تظهر. ولذلك ربنا أمر بالستر ونهى عن الكشف، وتوعد من يحب أن يشيع ما لا ينبغي بين المسلمين لجمال هذا الدين وحسنه ومحافظته على أعراض المسلمين وعلى نفوسهم وعدم المساس بهم. هلا سمعتموه؟ قلتم ما يكون لنا. ظن المؤمنون والمؤمنات اعتقدوا بأنفسهم بإخوانهم خيرا وقالوا هذا إفك، هذا كذب وزور واضح لا لبس فيه. هلا جاءوا عليه بأربعة شهداء؟ لولا بمعنى هلا تحضير، جاءوا على ما قالوا بأربعة شهداء ليكون ذلك الذي قالوه صدقا وحقا وليكن أمر مقبول. فإذا لم يأتوا بالشهداء ولم يستطيعوا أن يأتوا بهم فهم كذب في شرع الله، ولو كانوا صادقين في الواقع لإخبارهم بما لا يحل لهم الإخبار به، فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، في الدنيا لبين الصادق من الكاذب ولفضحكم ولما جعل لكم هذا التشريع العظيم ولا جعل عليكم الآثار والأغلال المجعولة على من قبلكم، في الدنيا بهذا وفي الآخرة بما اصطفاكم به وبما جعلكم به خير الأمم وأفضل الأمم لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لوصلكم ووقع عليكم بكلامكم في هذه الأمور عذاب عظيم حين تلقونه بألسنتكم، حين تتناقلونه يتلقى هذا عن هذا ويتكلم هذا به، وتقولون بأفواهكم تتكلمون بأمور لا تعلمون حقيقتها هل هي كذب أو حق، وتظنون أن ذلك الأمر هين وهو عند الله عظيم لخطورة أمره، لأنه يتعرض لعرض النبي صلى الله عليه وسلم ولزوجه ولأبي بكر لأشرف الأمة وأفضلها، أمر خطير تلقونه وتقولون ما ليس لكم علم بحقيقته وتظنون أن ذلك الأمر هين وهو عند الله عظيم. إذن هذا الأمر في غاية الخطورة. أولا تتلقفونه، وكان من الحق أن لا تتكلموا فيه وتقولون الشيء الذي لا تعلمون هل هو حق أو كذب وتخوضون فيه، ثم تظنون أن الأمر سهل وأنه مثل أي كلام وهو عند الله عظيم. وهذا غاية التخويف والتحذير من أن يقع المسلم في مثل هذه الأمور. ولذلك ينبغي للمسلم أن يبتعد عن أعراض الناس، وبالأخص الشرفاء الفضلاء الصالحات القانتات الحافظات للغيب. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. ذلك ينبغي للمسلم أن يسد باب أعراض المسلمين عنه، لأن أكثر ما يأخذ الحسنات هذا، أكثر ما يحرق الحسنات اللسان، أكثر ما يجعل الإنسان يوم القيامة مفلس الغيبة، أعراض الناس. فلذلك قال تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته، ولولا سمعتموه، أي سمعتم هذا الإفك وهذا الكذب قلتم كما قال أبو أيوب الأنصاري ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما ينبغي لنا أن نخوض في هذا ولا أن نتكلم فيه، سبحانك تنزيها لك، هذا كذب وزور عظيم. يخوفكم الله ويحذركم، يعظكم الله، يخوفكم ويعظكم أن تعودوا لمثله أبدا. العودة أن تعودوا، ما إعراب أن تعودوا؟ يحذركم الله لأن تعودوا أو مفعول لأجله، كراهة أن تعودوا أو لأن لا تعودوا. يخوفكم الله ويحذركم كراهة لأجل كراهة ذلك أو لأن لا تعودوا، أو يحذركم الله لأجل أن لا تعودوا لمثله أبدا. إن كنتم مؤمنين فابتعدوا عن ذلك. والحقيقة أن هذا التشريع فيه غاية من الرفق والحكمة، وديننا دين الحقيقة كامل، فحري بنا أن نعمل به. أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات ويوضح الله لكم الآيات الحجج والبراهين، والله عليم بنياتكم حكيم في تشريعه. فبادروا بالتنفيذ وابتعدوا عن النواهي. ثم حذر وخوف من شريحة هي التي خاضت فيما خاضت فيه أو بعضها. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، إن توكيد الذين جمع الذي يحبون يودون ويتمنون ويشتهون أن تشيع تعم الفاحشة، الأمر الذي يكره ولا ينبغي أن يرى ولا ينبغي أن يقال، ومن اتهم به ساءه ذلك وأحسنه. الكذب، الزنا، الظلم، الغيبة، السرقة، كل هذه فواحش. لذلك هي الذي إذا أخبر استاء منها الإنسان، جمع فاحشة، وهي الكبائر والذنوب التي عياذا بالله ينفر منها التقي وصاحب المروءة. إن الذين يحبون أن تشيع بين المسلمين الذنوب والخسائس والفضائح والكبائر، الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا بين المؤمنين، لهم عذاب أليم في الدنيا. بماذا؟ بالعقوبة، بالحد. والآخرة إن لم يتوبوا على ذنوبهم. وهنا إشكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أوخذ به فهو كفارة له في الدنيا، والحديث في البخاري من أتى شيئا من هذه القاذورات وجزي به في الدنيا فهو كفارة له. بعدين قال إن الذين يحبون أن لهم عذاب أليم في الدنيا، بعدين قال والآخرة، وهو كأنهم عوقبوا به في الدنيا. قال بعض العلماء هذا خاص بالذين وقعوا في عائشة، وقال بعضهم هذا إن لم يتوبوا، إن تمادوا على فعلهم ولم يتوبوا منه. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وهذه التشريعات الله تعالى محيط علمه بكل شيء، فبادروا بقبولها وبالعمل بها، لأن الله يعلم وأنتم جهال لا تعلمون. فلا يكن في قلوبكم حرج ولا ضيم من تنفيذها والبعد عما يخالفها، لأنه تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم، وترك الجواب لبينا الصادق من الكاذب، لعاجلناكم بالعقوبة، لم نجعل لكم مهلة. يعني خلى يذهب كل مذهب. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لبينا الصادق من الكاذب، ولعاجلناكم بالعقوبة، ولم نبين لكم هذه التشريعات التي كنت تكون سبب في فوزكم ونجاتكم من عقوبة ربكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: هل الاتصال بين رجل وامرأة بغير خلوة فيه شيطان؟ الاتصال إذا كان المقصود به أن يتكلم الرجل مع امرأة يحتاج إلى شيء منه أو تريد شيئا منه، مع الناس الأمر سهل، لكن ينبغي أن يكون وراء حجاب، كما قال الله تعالى عن أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. وعلل قال: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكل مسلمة ينبغي أن يكون قلبها طاهر، وكل مسلم ينبغي أن يكون قلبه طاهر. وقال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أي فإذا كان هذا، أما غير هذا لا ينبغي، والله أعلم. نعم. يقول: هل يصور الرجل المرأة بآلة التصوير حال فعلها للفاحشة صورة ثابتة؟ هذا لا ينبغي أبدا، هذا مشكل هذا، لأنه بدل من يصورهم ينهاهم، يقول لهم هذا أمر لا يفعل. نعم. والصورة تدبلج، إذا شهد 4 شهود زور وزكوا يرجم المشهود عليه، ولكن هما يوم القيامة يأخذون جزاءهم. ولك في الحديث أن امرأة جاءها ناس يريدون الفاحشة منها، فامتنعت، فجاءوا لداود وقالوا له: هذه عندها كلب دربته ومكنته من نفسها، فرجمها. فأخذ سليمان غلمان وجاء أمام أبيه وقال: ما لون الكلب؟ قال: واحد أحمر، قال الثاني أبيض، قال الثاني في أي مكان؟ قال: في الليل، قال الثالث في النهار. فنادى الشهود وقال لهم: ما لون الكلب؟ فكلبوا، بعدين قتلهم لأنهم شهدوا عليها زور. لذلك هذه الأمور أحيانا تكون بصيرة، كم يكذب الواحد على الواحد. المرأة التي عاد الذيب على ولدها وجاءت لداود فحكم للكبرى، فجاء سليمان فقال: أتوني بالمدية. قال: ما لا تريد؟ قال: أريد أن أقسمه بينكم. فقالت الصغرى: يرحمك الله، هو ابنها. فعلم أنه ابن الصغرى لأنها تحركت الأمومة عندها، فقالت: يرحمك الله، هو ابنها، لأنها خافت أن يقسمه بينهما. ولذلك قال: ففهمناها سليمان في هذه الأمور. نرجو الله السلام والعافية.